بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. يشترط في المقر به ألا يكون ملكا للمقر، فلو قال داري أو ثوبي أو دين الذي على زيد لعمر فهو لغو، ولو قال هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به، فأول كلامه إقرار وآخره لغو، وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر له. نحن ما زلنا في باب الإقرار. وإذا كان في يدي شيء كهذه الآلة مثلا، ثم قلت هذه المسجلة لزيد، هذا صريح الإقرار. معنى ذلك أنها بإقراري، باعترافي، بشهادتي أمام الناس أنني أقول هذه الآلة لفلان. أما عندما يقول الإنسان آلتي لفلانين، هذا ليس إقرار، لأنه عندما يقول آلتي يضيف الآلة إلى نفسه، فكيف تكون الآلة التي هي لنفسه إقرار للآخرين؟ معنى ذلك أنه ينسبها أولا إلى نفسه، وبعد ذلك يقول هي لغيره. فلذلك قال الشيخ: يشترط في المقر، ما هو المقر به مثل هذه الآلة، أن لا يكون ملكا، لأنه إذا كنت أقول هذا ملكي وهذا لفلان، إذا كنت تريد الهبة هنالك ألفاظ للهبة تتنازل عن ملكك إلى فلان، لكن من باب الإقرار أن تقول هي لفلان، وأنت تقول قبل ذلك هي آلتي. هذا البيت الذي أسكنه، في فرق ما بين البيت الذي أسكنه لفلان وما بين قولي أن داري لفلان، هنالك فرق، لأنني نسبت الدار إلى نفسي. ثوبي، إذا قلت ثوبي الذي الآن، هذا الثوب ثوبي لفلان، أقررت أولا أنه وبينت أنه أن هذا الثوب لك، ثم قلت لفلان هذا له. لكن هنالك فرق بين أن تقول الثوب الذي ألبسه لفلان، هذا يحتمل أن يكون عاريا، البيت الذي أسكنه لفلان، الدكان التي أعمل بها لفلان، السيارة التي أركبها لفلان، اختلف المعنى تماما. أما سيارتي لفلان، بيتي لفلان، كتابي لفلان، هذا لو يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر. مجرد ما كان الكلام أنه يقول إنه ملكه، إقرار ما ليس فيه إزالة ملك، فيه تثبيت ملك. عندما تقول داري لفلان، هذا إزالة الملك منك إلى من؟ إلى الآخر. فلو قال داري أو ثوبي أو دين الذي على زيد لعمر فهو لغو، لأن الإقرار ينافيه الآن ماذا؟ الملك. يقول داري ثم يقول لفلان، ديني لفلان، هذا لا يصح. ولو قال هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به، فأول كلامه إقرار وآخره لغو. ولو قال هذا يشير إلى كتاب، هذا الكتاب لزيد، هذا إقرار ما في خلاف عليه. لكن عندما قال وكان ملكي، كيف زال الملك الآن حتى صار إقرارا؟ عندما قال وكان ملكي إلى أن أقررت به، قلنا سابقا الإقرار ليس إزالة ملك، وإنما هو إخبار عن كونه مملوكا لمن؟ لسابق. فعندما قال هذا لفلان قبلنا منه، وعندما قال كان ملكي إلى أن أقررت به، هذا الكلام نصفين، الأول مقبول والثاني غير مقبول. بأيهما نبدأ؟ نبدأ بالمقبول، ونقول إن الكلام الذي جاء وراءه لغو لا قيمة له. فأول كلامه إقرار وآخره لغو. قال: وليكن المقر به، الدار التي يتكلم عنها، الكتاب الذي يتكلم عنه، المسجل التي يتكلم عنها، هذا اسمه مقر به. في يد المقر، أنا لما أقول هذا الكتاب وهو في يدي لزيد، قال ليسلم بالإقرار للمقر له. الآن أنا أقررت لفلان عند ذلك وكان هذا الكتاب سلمه، ألا تقر بأنه له؟ عند ذلك ينبغي. أما أن تدعي شيئا ليس في يدك، هذا سيتم عليه أحكام أخرى، لأن الكتاب إذا لم يكن به فهذه دعوة. مثلا أخي ساكن في بيت، قل هذا البيت الذي يسكن فيه أخي لفلان، هذه دعوة، لأن أخاك الآن أين يسكن؟ يسكن في البيت وواضع يده عليه. معنى ذلك أنك تقيم دعوة الآن على أخيك بأنه لا يملك البيت الذي يسكن فيه. أو إذا كان هذا الكلام من قبل الآخرين ثم جئت وقلت: نعم، هذا البيت الذي يسكنه أخي لفلان، هذه عند ذلك ليس إقرار وإنما هي شهادة. هنالك فرق ما بين الإقرار وما بين الدعوة وما بين الشهادة. إن كان الشيء في يدك ثم بعد ذلك قلت هذا لفلان فهو إقرار، وإذا كان ليس بيدك ولا يوجد أحد معك أنت تدعي فهذه دعوة، وإذا كان بعض الناس يدعي ثم أنت شهدت بذلك فهذه شهادة. هنالك خلاف ما بين المسائل مع بعضها البعض. فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار عمل بمقتضى الإقرار. عندنا قطعة أرض، وهذه قطعة الأرض في الحي معروفة. كان سعيد يقول دائما: هذه الأرض مغصوبة وهي وقف. ماذا كان يقول طيلة حياته؟ يقول: هذه الأرض مغصوبة وهي وقف، فلان متسلط عليها، فلان كذا، قام هذا سعيد فاشتراها، وعندما اشتراها نقول له: سلمها للوقف ليبنى عليها مسجد، إن كانت وقف للدفن فليدفن فيها. قال: أنا اشتريتها. قلت: صحيح أنت اشتريتها، شراؤك لها تخليصها من غصبها، تخليصها من يد الظالم الذي وضع يده عليها. أما إذا كانت مع الغير فهي وقف، وإذا صارت في يدك فهي غير وقف، هذا لا يصدق. لذلك ماذا قال؟ فلو أقر ولم يكن في يده، كانوا سابقا يقولون هذا العبد حر، مثل مثلا سيدنا سليمان عندما أخذ، سيدنا سلمان عندما جاء منتقلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف جاء؟ جاء حر. وعندما طلب من الناس أن يحملوه إلى مكة سولت لهم أنفسهم فباعوه عبدا. لو قال أحد الناس هؤلاء الذي كان بيده، قال: هذا حر، ثم اشتراه من بقية من زملائه، عند ذلك ماذا نقول؟ هذا لم يقع في يدك لأنك أقررت بحريته، نفس الشيء تماما. فمن هنا يضرب الشيخ لنا مثلا: فلو أقر ولم يكن في يده، يعني عند الإقرار، ثم صار، يعني صار في اليد بمقتضى الإقرار. فلو أقر، أعطانا مثال، فلو أقر بحرية عبد في يد غيره، هذا العبد بلال، هذا العبد حر ولم يكن في يده، ثم اشتراه ممن يدعي ملكه، حكم بحريته. طبعا عندنا وقت، هذا الوقت من الممكن أن يأتي البائع فيقول: ولي الخيار 3 أيام. إن عاد إلى البائع بقي عند البائع، وإن بقي في يد المشتري والمشتري كان يقول إنه حر معنى ذلك نقول إن شراءه كان تخليصا له واستنقاذا من هذا الرق الذي لا يصح أو من هذا الغصب الذي لا يصح. يعني يسأل أخونا: أنا اشتريت شيئا أعلم أنه مغصوب وأقر بأنه مغصوب، وهذا مغصوبا لفلان، وأنا أقول أمام الناس إنه مغصوب، لو اشتريته الآن هل يعتبر شرائي الآن له تخليص من الغصب؟ لأن صاحبه أنا لو سئلت قبل أن أشتري هذا البيت لمن؟ فيقال لسعيد. إذا كان هذا البيت لسعيد الآن في يدك، معنى ذلك لا تقول أنا اشتريته من فلان، لا، أنت خلصته من فلان، لأنك عندما تعلم أنه مستحق لا يحق لك أن تشتريه. أما اشتريته لرفع الظلم ما في مانع، جزاك الله خيرا. فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته، ثم إن كان قال هو حر الأصل، قال هو حر الأصل ولم يكن ولم يقع عليه الأسر، ولذلك نقول عندما يوجد لقيط مثلا على باب المسجد لمن يعطيه الحاكم، أو إذا اختلفنا نعطيه لغني بدل أن نعطيه لفقير، لماذا؟ لأن الغني عنده قدرة على الصرف عليه، بينما الفقير ليس عنده قدرة على الصرف عليه، انفاق عليه. هذا واحد. عندنا أمين وعندنا خائن، اجتمعوا اثنين أغنياء لكن واحد أمين والثاني خائن، نعطيه للأمين ولا نعطيه للخائن، لماذا؟ لأن إعطاءه للخائن بعد فترة قد ينسى الناس ويبيعه هذا الإنسان على أنه عبد من عبيده، يحتمل هذا أم لا؟ طبعا هذا في زمان الذي كان فيه العبيد. ولذلك مسألة الأمانة مسألة كانت دقيقة في الالتقاط من أجل أن، ولذلك يشهد عليه، فيأتي يا فلان: جماعة أنا مرة كنت في أحد المساجد أصلي الفجر وبعد ذلك وجد ولد، فعندما كشف عن ذلك الولد علم أنه أنثى، أشهد أمام الناس أنه سيقوم في تربيته، فلان فلان فلان شاهد عليه، فلا يقال في يوم من الأيام إنه ولد له أو إنما حفظه، لأن حفظ الولد واجب شرعي، بينما اللقطة لو رأيت 100 دينار في الأرض صرة لك الحق أن تأخذها ولك الحق أن تتركها لغيري، أنا لا أريد أن أتعب بالي وأبحث عن صاحبها، فليأتي غيري وليبحث عن هذا الأمر. أما بالنسبة للإنسان فهذا الإنسان إذا لم تطعمه خلال ساعات، إذا لم تزل الأذى عنه خلال ساعات يموت، ولذلك ربنا عز وجل قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالتقاط الإنسان المنبوذ واجب شرعي. أنا لا أقول لك يبقى طيلة العمر عندك، أقل الدرجات في هذا الأمر أنك ماذا تفعل في هذه اللحظات عندما ترى هذا الولد؟ فأقل الدرجات أن توصله إلى مكان يحفظ فيه. مرة دخلت إلى جامع عبد الله بن رواحة في قبل يعني أشهر ولحظات، أثناء يعني الناس يتوضؤون في صلاة الجمعة وأنا داخل إلى الخطبة، جاء إنسان وكأنه ما أنظر ماذا قد وضعوا في مثلا في الموضأ، ولد جميل جدا إلى غير ذلك يعني، وتبين بعد ذلك أن عمره ليلة يعني ليس أكثر من ذلك. فأمرت بعض الناس، قلت: يجب عليكم أن توصلوه إلى مكان، طبعا يوجد عن طريق المغفر عن طريق يوجد دار لقطاء مشفى، المهم قبل أن تصلوا الجمعة. لماذا؟ لا ندري، لو مات يموت على من؟ نحن نقول قد أسأنا إليه، يحتاج إلى رعاية، في مشفى يوجد رعاية في كذا، المهم وصلوا بالفعل قبل أن أنزل، أشار إلي البعض أن الأمر قد تم يعني، ذهبنا وعدنا و لحقنا الحمد لله بصلاة الجمعة. فهذا واجب. ولذلك لو كان هذا في يوم من الأيام عندما كان العبيد يقولون مثلا: هذا لي، وكان إذن هو حر الأصل، من قال هذا؟ أحد الشهود قال هو حر الأصل ثم اشتراه منه، ماذا نقول؟ معنى ذلك إن الذي رباه كان ظالما عندما رباه وادعى عبوديته بعد ذلك. قال: ثم إن كان قال هو حر الأصل فشراؤه افتداء، وإن قال أعتقه فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع على المذهب. وإن قال أعتقه، طبعا إذا قال هو حر عندما يقول الأول هو حر وأنت تشتري، الحر هل يشترى؟ لا يشترى. معنى ذلك إذا كنت تقول حر الأصل وبعد ذلك اشتريته لأن الذي يضع يده عليه يضع يدا منك فإنك تفتدي. وإن قال أعتقه فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع على المذهب. كثير من الناس يقول مثلا هلا أعتق عبدك عني بكذا. الحقيقة البائع أعتق أم باع؟ باع. ومن أعتق؟ المشتري. مثلا لو ذهبت الآن، ما في عبيد الآن، ذهبت إلى بائع سجاد واحتاج المسجد 1000 متر، اشتريت 1000 متر سجاد للمسجد، وقلت مثلا اجعل هذا السجاد وقفا للمسجد. معنى ذلك وعقيدة عمليا هذا العقد عبارة عن عقدين، شراء من شركة السجاد لنفسه ووقف لما للمسجد، لكنك مباشرة ماذا قلت؟ أرسل هذه إلى المسجد، يعني الاستلام سيكون أين؟ في المسجد. فالمسجد ووكيل المسجد وناظر الوقف هو سيستلم عنك الوقف. حقيقة من الواقف؟ أنت وليس ذلك البائع. لكن هذه المسألة من الممكن أن تكون بسرعة. قال أعتقه، وإن أعتقه أنا معتق واشتريته منه ولكن أعلم أنه هو عبد، أنا بالنسبة منه مشتري وله معتق، من البائع مشتري وللعبد معتق. وإن قال أعتقه فافتداء من جهته، من جهة المشتري، وبيع من جهة البائع على المشتري، فيثبت فيه الخياران للبائع فقط. طبعا عندما كان هنالك بيع البائع له حق الخيار. أي خيار؟ إذا كنا في المجلس فالبائع قد يقول أنا بطلت أن أبيع، له الحق له الحق. وإن كنا قد انتهينا من المجلس وتفرقنا لكنه قال البائع لسنا المشتري، ولي الخيار 3 أيام. أما المشتري إذا أعتق ما في له خيار، والله أعتقت وطلت، وقفت وطلت، مجرد ما قال وقفت أو قال أعتقت خرج عن ملكه وصار لله عز وجل، وصار ذلك العبد حرا، سواء كان شيئا لله مثل الأرض والمسجد صار لله. الآن ننتقل إلى شيء جديد. قال ويصح الإقرار بالمجهول. جالسين في مجلس، قال بعض الناس لزيد علي شيء. شو هذا الشيء؟ كلمة شيء، الشيء شيء يعني سواء كان عظيم أو كان حقير، كل شيء موجود اسمه شيء. الله موجود؟ موجود اسمه شيء. الله شيء لكن لا كالأشياء، ليس كمثله شيء، لكن شيء شيء. لماذا؟ لأنه موجود. نعم. وحبة القمح شيء، والمال العظيم شيء، والقصر العظيم شيء، والبلد العظيم شيء، والجيش العظيم شيء، شيء شيء شيء. نعم. فإذا قال له علي شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول به وإن قل. الآن ما هو الشيء الذي يتمول به؟ قال أقل شيء مثلا عندنا اليوم ليرة، فأخرج ليرة قال له عندي هذه الليرة. صحيح؟ صحيح. يصدق؟ نعم. إذن هو لابد أن يبين هذا الشيء. نحن الآن أثبتت أنك تقر بشيء هو في ذمتك، لكن التفسير ينبغي أن يكون لك وينبغي أن يكون متمولا. قال بعد ذلك ولو فسره بما لا يتمول، لكن جنسه يتمول. يعني هل يمكن كل متمول ممكن شراؤه؟ لو ذهبت إلى بائع حبوب تعطيني حبة قمح، بدي أخذ 10 حبات ومع السلامة، مو بيع. صحيح؟ هذا لا يتمول. وكل شيء لا يتمول لا يكون مهرا، أيضا في باب النكاح لا يكون مهرا. لكن القمح يتمول، وهذا حبة الحنطة هي من جنسه، لكن من جنسه لو فسره بما لا يتمول، لكنه من جنسه كحبة حنطة هذا، أو بما يحل اقتناؤه في أشياء هو بالأصل لا يتمول، ليس له ما، ليس له قيمة بيع وشراء لنجاسته مثلا، لكن أحيانا الناس يستفيدون منه كلب حراسة أو كلب صيد، فهذا عندنا الانتقال من شخص إلى شخص يتم برفع اليد. بكم ترفع؟ إن شاء الله يكون مليون ليرة. كم ترفع يدك عن هذا الكلب المعلم؟ قال بمليون، ما في مانع. هذه ليس بيعا وشراء، وإنما هو رفع يد، لأن من شروط المبيع أن يكون طاهرا. أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم وسرجين قبل في الأصح. إذا السرجين هو عبارة عن الزبد، يعني روث الحيوانات، لكن كأنهم كانوا يستخدمونه المحروق منها. فأنتم تعلمون سابقا الناس كنا نسميها الجلة. الجلة كانت في حوران مثلا في الجزيرة موجودة، يأتون إلى روث البقر وبعد ذلك يجعلونها في قوالب معينة، ثم يجففونها مثل الأقراص، ثم يجففونها تحت أشعة الشمس، فإذا ما جاء الشتاء وأرادوا الدفء أشعلوها بدلا من الحطب. روث الحيوانات كان يشعل بدلا من الحطب، لكن هذه فيها مشكلة بالنسبة للخبز عليها، فالخبز عليها يكون متنجسا لأن بخار النجاسة نجس، فإذا ما جاء إلى التنور نجسه. نعم، طبعا نحن ننظر إلى طرفي الرغيف، وسطه طاهر لأنه تنجس إما من هذا الطرف وإما من هذا الطرف، من هذا الطرف لخروج النجاسة، ومن هذا الطرف لأنه قبل وضع الرغيف على التنور التصقت البخار النجاسة في الجدار. هذا عند الشافعية يغتفر فيه، عند المالكية لأن أرواث الحيوانات وأبوالها طاهرة، ويستدل الإمام مالك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وصف دواء لبعض الناس أبوال الإبل، ولذلك والنبي لا يصف بشيء نجس، فهو يفرق ما بين بول وروث الحيوان. الإمام الشافعي يخرج هذا الأمر فيبقيه على نجاسته، وإن كان يجوز التداوي به. طبعا هنالك أدلة واسعة لهذا الباب. لو قال له علي مثلا عند ذلك شيء وفسره بالسرجين، هذه الصفوة الباقية كانت سرجين، كانوا ربما يستخدمونها بدل، يعني أحيانا نفس هذه لو خلطوها بالماء بعد الحرق فربما تكون كالطين اللزج القوي، فمن الممكن أن يصنعوا فيها بعض الأشياء ويطينوا بها سقفا أو كذا، وهي مانعة من وصول الماء إلى الأسفل أو غير ذلك، يعني حسب الانتفاع الذي كان يعني ينتفع به. أيضا من الممكن أن يقول جلد، لكن هذا الجلد ميتة، والجلد للميتة لا يصح قبل الدباغة. نعم، أو يقول خمر، لكن هذه الخمر محترمة، مثلا أخذ من عنده وعاء فيه عنب، هذا العنب يريد أن يصنعه خلا، كان في مرحلة الخمرية، كل ذلك قال ولا يقبل، كل ذلك يحتمل. الكلب المعلم من أجل الصيد، السرجين من أجل بعض الحاجات كما قلنا، الجلد يمكن دباغته، الخمر ستنقلب خلا إلى غير ذلك. أما الخنزير ماذا؟ الخنزير كله لا يقبل القود، ما أنه حبة قمح قبلناها، لماذا؟ لأنه كله ليس طاهرا. ولا يقبل بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه. الكلب الذي لا نفع فيه يعني كلب عقور، الكلب العقور يسن قتله حتى، ما في مانع من القتل. قال هذا شيء محسوس، في بعض أشياء معنوية. قال له علي شيء، ما والله عندما كنت مريضا زارني فيجب علي أن أعيد له الزيارة عندما كان مريضا. بالعيد مر علي فقال كل عام وأنتم بخير، يجب علي أن أمر عليه وأقول كل عام وأنتم بخير. والله سلم علي ويجب علي رد السلام، يعني من هذا القبيل. هذه أشياء معنوية، هل يقبل بهذا ولا يقبل بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه ولا بعيادة ورد سلام ولو أقر بمال؟ قال له علي مال، هنالك شيء عرفنا ماذا يمكن أن يدخل تحت كلمة شيء عام. أما ولو أقر بمال له علي مال، الفلس اسمه مال والدينار اسمه مال والمليار اسمه مال والمليون اسمه مال، ماذا لك عليه؟ هذا قال بمال، لم يصفه أو وصفه فقال أو له علي مال عظيم، أقر بمال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل منه. كيف تقولون إنه مال مطلق أو تقولون إنه مال كثير أو مال كبير، نعم، أو مال عظيم، وبعد ذلك تقبلون أنه يرضى أن يكون بهذا؟ قد يقول هذا المال عظيم خطره، يعني إذا ما غصبه الإنسان فإنه يوم القيامة لا يوجد مال، فالصغير والقليل هذا عظيم عند الله تبارك وتعالى، هذا من الممكن. أو قد يقول مثلا بالنسبة، هذا مال عظيم بالنسبة لرجل بخيل، بالنسبة لرجل شحيح، بالنسبة لرجل جائع، سمن رغيف بالنسبة لجائع عظيم جدا، يعني أعظم ثمن الرغيف للجائع أعظم من مليون من مليون دولار مع ملياردير، صحيح؟ ما في مقارنة ما بين هذا وهذا. يحتمل هذا، يحتمل. أو من يستحل مال الغير، ما حكمه؟ استحلالها، السرقة ذنب، الغصب ذنب، التعدي ذنب، أكل الحقوق ذنب، أكل مال اليتيم ذنب. لكن أن يقول إن أكل مال اليتيم حلال، إن سرقة ليرة حلال، هذا كفر صريح. مستحل المعصية، مستحل شيء معلوم من الدين بالضرورة، كفر. فمعنى ذلك عندما قال عظيم يعني عظيم على من يستحله في هذه الحياة، يقبل تأويله؟ يقبل، نعم. ولو أقر بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير، أخذ قطعة أرض بسيطة، من أخذ قيد شبر توقه يوم القيامة لسبع أراضين، هذا شيء عظيم، نعم. قال قبل تفسيره بما قل منه، ما دام يقول عظيم، والعظيم يحتمل الكثرة والقلة بحسب ما يريد يقبل. وكذا بالمستولدة في الأصح، لا بكلب وجلد ميتة. قال وكذا بالمستولدة، المستولدة ما هي؟ هل عندي أمة؟ هذه الأمة قال الله سبحانه وتعالى أو ما ملكت أيمانكم، معنى ذلك عندما أحل لنا النساء في الوطن أحل لنا في المقابل ماذا؟ ملك اليمين، يمين. إذا كان الإنسان عنده أمة وقد استبرأها عند الشراء مثلا، استبرأها بحيضة وكانت ملكا تاما خالصا له، ثم بعد ذلك هل يحل له وطؤها؟ نعم يحل. هل تحتاج إلى عقد؟ المرأة أنت تملك بضعها عندما تدفع مهرها، أما هذه مملوكة من رأسها إلى قدمها كلها، ولذلك أنت تأتيها وتطأها من دون عقد، ما في حاجة لعقد، بل أنت تفعل العقد للغير لو أردت أن تستبيع، أن يستبيح فرجها عن طريق النكاح، فأنت أيها السيد أنت تملك ذلك، لا والدها ولا أحد ولا الحاكم، فقط أنت، وأنت تقيم الحد عليها لو زنت. إذا في هذه الحالة وطئ هذه الأمة، فعندما وطئ هذه الأمة فحملت منه، وعندما حملت منه هذا الابن، ابن من؟ ابن السيد. جيد، لو مات السيد عقلا الآن من يرثه؟ ولده. هل يمكن للأم أن تكون ملكا لابنها؟ لا، الولد لا يملك أصلا، ومن هنا هذه صارت تسمى أم ولد، استولدت، فلما صارت أم ولد فإنها ستبقى فقط بملك السيد إلى موته، فإذا ما مات فلا تنتقل إلى ورثته، تصبح سواء ولد لها الآن جاها طرح كذا ثبت استيلادها عند ذلك، ما بهمنا أن يكون نفس الولد الآن مالك لها، لا لا يشترط ذلك معنى ذلك، لكن أنا للتقريب إلى الذهن أبين هذا الأمر. فإذا ما مات السيد ماذا حدث فيها؟ صارت حرة، أم الولد تصبح حرة عند موت سيدها. جميل. فإذا كانت أم قال الآن أقر بمستولدة، كلمة أقر بمستولدة إذا قلنا مملوكة هذه ستصبح حرة، قال لا، هذا كأنه فيه شيء من النفع. ما هو الشيء من النفع؟ أنا عندي أمة بالنسبة لي الآن، أمة والولد الذي جاء منها ابني، ما في خلاف عنه، وحريتها متى ستكون؟ عند الموت. لكن من الآن إلى الموت ما اسمها؟ أم الأمة، يعني تبقى أمة مستولدة. طيب هذه تسمى أمهات الأولاد، هل يمكن الانتفاع بها؟ نعم، من الممكن أن أؤجرها في كل يوم لتعمل عند فلان بمثيل رسولي، هكذا حتى الموت. ممكن؟ ممكن. ممكن أن أستأجرها لتربي أولاد، أستأجرها لتعلم إذا كانت متعلمة، مدرسة مثلا، خياطة كذا، أي شيء، كل الأجر الذي تحصل عليه لي وعلي نفقتها. فإذا ما مت عند ذلك تصبح هي حرة. الآن لو أقر المقر، هذا أنا أقررت الآن الذي عندي أمة وكانت مستولدة، ماذا قل؟ هذه مثلا لفلان، أو مثلا يعني أقر بمستولدة، هذه المستولدة الآن فيها نفع أم لا؟ يعني صرنا ننظر إلى نفعها، مع صرنا ننظر الآن إلى الملكية فيها، فإن النفع الذي يكون عند ذلك أقر بها، عند ذلك النفع لمن؟ لمن يقر له. ولا أقول مستولدتي، صير مثل ما قلت بالأول الباب، ثوبي داري إلى غير ذلك، لا بكلب وجلدي ميتة. أما الكلب أقر بكلب، الكلب الأصل لا يباع، لا يشترى، لا ينتفع به، كذلك جلد الميتة. نعم، لأنه نحن على أي شيء نتكلم ما زال الكلام عن المال. قال ولو أقر بمال، المستولد مال منتفع به، أما الكلب ليس مال منتفع به، والجلد قبل الدباغة لا يسمى مالا ينتفع به. وقوله له كذا كقوله شيء، قال له كذا، معنى له كذا عين شيء. كذا من الألفاظ المبهمة، والألفاظ المبهمة من الممكن أن تقول جاء كذا كذا رجلا، جاء كذا كذا رجلا، حتى بعض يعني النحويين ده فائدة بتكون من بعض إخواننا، بعض النحويين ينظر إلى التمييز. إحنا عندنا بعد العدد يعرب الاسم تمييز، فإن قال كذا كذا رجال صار من الثلاثة للعشر، وإذا قال كذا كذا رجل رجلا صار من الإدعش للتسعة وتسعين، لأنه مميز يقول إني رأيت أحد عشر كوكبا، تسع وتسعون قال نعجة مفرد مميز، معنى ذلك الإقرار بده يكون من الإدعش للتسعة وتسعين. ولو قال رجل معنى ذلك من فوق المئة، مئة فما فوق، مئة ألف، تقول عندي ألف رجل، ما بتقول رجلا. فلذلك بعض النحاة يستخدم مع هذا التمييز، يستخدم معه طريقة ليرمز بالسر إلى ماذا يريد، هل يريد جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة، هل يريد من 11 إلى 99، هل يريد من فوق المئة. لذلك لو قال له علي كذا كذا وبعد ذلك درهما أو دراهم، أو قال درهما، كل واحدة تفسر بشيء، كما لو لم يكرر. يعني كلمة كذا كذا ليست تكرار، لو قال علي كذا أو كذا كذا مثل بعضهم. ولو قال شيء وشيء، لا هنا اختلف الأمر، له علي شيء وشيء، دخل زيد وخالد، فخالد غير زيد، دخل زيد وخالد. قال علماء العربية إن العطف يقتضي المغايرة، الأول غير الثاني، معنى ذلك تفسر الشيء الأول ثم تفسر الشيء الثاني. لو قال بعدين حبة قمح وحبة شعير، أما عند ذلك مثلا أو كذا وكذا مكذا كذا، صار مثل شيء وشيء، وجب شيئان. ولو قال كذا درهما أو رفع الدرهم أو جره لزمه درهم. يعني الفقهاء هنا يأخذون على الأصل في هذه المسألة، إذا قال ولو قال كذا درهما أو رفع الدرهم، يعني هذا شو بيصير عليه؟ مثلا له درهم، له درهم مثلا، وإذا قال كذا درهم فالدرهم بعد ذلك تمييز ولا ينظرون إلى الأعداد. يعني هذا المسألة الثانية التي قلتها، لا، أقل الدرجات ماذا يجب عليه؟ أو رفع الدرهم أو جره أو سكنه. معنى ذلك أي شيء. يعني بعض قال قد يكون لحنا من العامة، وبعضهم قال درهم، مثلا درهم يعني علي درهم، شو بصير إعراب؟ مثل ما تقول في الدار رجل، ففي الدار هذا جار مجرور متعلق بخبر محذوف ورجل مبتدا، له علي درهم، فصار له علي درهم هذا عبارة عن مبتدا، وبعد ذلك أقر بهذا الشيء إلى غير ذلك. حتى قال إنه يعني بعض الفقهاء يقولون إن الإقرار أحيانا من العامة لا يحمل عليهم، يكفي قولهم في اللغة العامية لأنهم لا يحسنون العربية، فلو نصب أو رفع أو جر أو سكن فيلزمه أقل الدرجات ما يقر به وهو الدرهم. قال والمذهب أنه لو قال كذا وكذا درهما بالنصب وجب درهمان، لأن الدرهم الأول والدرهم الثاني، يعني كذا وكذا، كذا مبهم وكذا مبهم، ثم قال درهما فسر المبهم بالدرهم وجب درهم. وأنه لو رفع أو جر فدرهم، ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال. يعني لو قال كذا وكذا درهم، معنى ذلك فسر في هذه المسألة، فسر المبهم بأي شيء؟ بمسألة الدرهم. كذلك لو حذف الواو لغى ماذا؟ لغى العطف. يعني حذف الواو معنى ذلك كذا كذا درهم فدرهم في الأحوال. ولو قال ألف ودرهم، الآن مسألة جديدة، ألف ماذا؟ الألف مبهم والدرهم معين، فالدرهم معروف، أما الألف قد يقول ألف حبة حنطة وألف دينار وألف سيارة وألف قصبة أرض وألف بيت، يحتمل. قبل تفسير الألف بغير الدرهم. ولو قال 25 درهما، هنا 25 مو 5 لوحدة، كلمة 25 هيك لفظة، فلي لا تقتضي عطف، إنما كلمة 25 كلمة واحدة، درهما فالجميع دراهم على الصحيح. سر كلام طويل، ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب